وبركاته. الملك القدوس العزيز الحكيم، والصلاة والسلام على النبي محمد النبي الأمي الذي علم المتعلمين، ورضي الله تبارك وتعالى عن آل النبي وصحابته الطيبين الطاهرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال في كتابه: استمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله، الذي خلقه الله تبارك وتعالى فجمل خلقته، فحاز صلى الله عليه وآله وسلم جميع أنواع الجمال البشري. لذلك مدحه أصحابه الكرام فقال مادحهم حسان رضي الله عنه: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وأفضل منك لم تلد النساء. وقال الشيخ محمد علي أبو المجد رحمه الله وهو يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويمدح جمال خلقته، قال: يا مسك، إن تفخر بعطر أو شذا فشمائل المختار كالورد الندي، يا بدر، إن تفخر بحسن باهر فبهاك جزء من جمال محمد. فصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن آخر ما تكلمنا فيه وعنه من صحيح الإمام البخاري أن تكلمنا عن تحريم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل الحمار الأهلي، وبينا أن هذا كان إبان غزوة خيبر، وبينا ما يسر الله تبارك وتعالى ببيانه، وقلنا في الحديث دلالة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحرم ويحلل ويشرع، والحديث رد على القرآنيين الذين يقولون: لا سنة، إنما عندنا القرآن يكفي. وهذا الفريق ظهر في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي في حديثه: لا ألفين أحدكم يجلس على أريكته يقول: عندنا كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال حللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا وإن جبريل كان يأتيني بالسنة كما يأتيني بالقرآن، وفي رواية: ألا وإني أحل مثل ما أحل الله، وأحرم مثل ما حرم الله. لذلك تحريم الحمار الأهلي وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وغير هذا كثير من أمور التشريع هذا ما عرفناه بالقرآن، إنما عرفناه بسنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. لذلك كانت السنة مصدرا للتشريع، كما أن القرآن كذلك مصدر للتشريع، فكلاهما بوحي، غير أن القرآن بلفظه من الله، والسنة معناها من الله ولفظها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك عندنا حديث تحت كتاب جديد، اسم الكتاب كتاب الجزية والموادعة. الجزية نصيب معلوم قدره الشرع، يفرض على من يتمسك بدينه ويرفض دين الإسلام. ولعلنا وضحنا سلفا بأن الهدف من الجهاد في الإسلام ليس الاعتداء، إنما الهدف من الجهاد دعوة الناس للدخول في دين الله تبارك وتعالى، لأن من لم يأتي في القيامة بدين الإسلام هو من الخاسرين، كما قال تعالى في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن همة المسلم أن يدعو غيره للدخول في دينه، ومن ثم شرع الجهاد للدعوة إلى دين الله تعالى. كانوا إذا أغاروا على بلده أو قاتلوا أهلها، أول شيء يدعونهم لكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن أجابوهم جعلوا لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وأقروهم على ما هم فيه من أموال وثروات. وإن رفضوا الإسلام دينا وتمسكوا بما هم عليه من اعتقاد ضربوا عليهم الجزية، أي يقدر الإمام جزءا معلوما من المال يفرض على رجالهم، وهذا القدر من المال مقابل أن يحصلوا على نعمة الأمن داخل دولة الإسلام. فإن هم أبوا أن يدفعوا هذا القدر يقتلوا. لذلك كتاب الجزية والموادعة، الموادعة أي الهدنة، الموادعة أي الهدنة، أن أجعل لك عهدا أو أن أعطيك مدة تنظر فيها في أمرك وأنا أنظر فيها في أمري. والحديث روى الإمام البخاري عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. وهذه الرواية اختصر ابن أبي جمرة هذا الجزء اليسير من رواية طويلة هي في صحيح الإمام البخاري، ليست في هذا السياق، إنما هذا آخر ما في الرواية، لكن الرواية بكمالها روى الإمام البخاري عن جبير بن حية وهو من التابعين، قال: بعث عمر رضي الله عنه وارضاه الناس في أفناء الأمصار يقاتلون المشركين، فأسلم الهرمزان، فقال عمر: إني مستشيرك في مغازي هذه، قال نعم، مثلها ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان، فإن كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح. والجناح والرأس نهضت ثاني، فإن كسر أحد الرجلين أو أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس، فإن كسر الجناح نهضت الرجلان والرأس، وإن شذخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان. فالرأس كسرة والجناحان الروم وفارس. فقال عمر رضي الله عنه وارضاه كلمة هزت الهرمزات، مفادها أنا أستشيرك في هذه المغازي وتدلني على غير الصحيح، بل الرأس إن قطعت لا تنهض الرجلان ولا الجناحان. فقال الهرمزان هكذا. ومن ثم وجه عمر رضي الله عنه وارضاه جيشه إلى كسرى، فإذا ما استراح من كسرى أولا من بعدها تأتي الرجلان ولا ينهض الجناحان. وكأن النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه لما أرسله عمر رضوان الله عنه بدأ النعمان يوصي إن أنا قتلت فالراية لحذيفة ابن اليمان، فإن قتل فلفلان، عد سبعة. وكان السابع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه. فلعل المغيرة اعترض على كلام النعمان، قال المغيرة كنت إذا حاربت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتر بالقتال. فقال النعمان بن مقرن مقولته هذه، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. كسرى والهرمزان هذه قصة تعرفها من خلال قراءتك في كتب التاريخ. في فتوحات العراق، لأن العراق يوم ذاك كانت تحت الحكم الفارسي. والنعمان بن مقرن صحابي جليل من قبيلة مزينة أو مزينة، إذن هو مازني وهو مهاجري، وكان صاحب اللواء يوم فتح مكة، يعني كان معه لواء مدينة. والنعمان بن مقرن كان أميرا لجيش عمر في فتوحات العراق، وخاصة في يوم موقعة نهاوند. يا ترى أحد يعرف عن نهاوند هذه أين مكانها الآن؟ ها صريخ. أيوة صريخ. أيوة ها بلاد فارس. ما كانت يومها من أين إلى أين؟ ثلاث مرات. طب ونهاوند كان سنة كام؟ سنة 21 هجرية. وإذا الرجل بتاع التاريخ هو مهندس يعني مدني، بس هو مذاكر تاريخ. أنا ماله إيه؟ حلو قوي. مذاكر تاريخ. يبقى نهاوند 20 21، وانتهى الأمر في نهاوند إلى نصر كبير، وقتل فيها النعمان ابن مقرن رضي الله تعالى عنه وارضاه، وسميت نهاوند فتح الفتوح او ام المعارك. كويس، لما يبقى عندنا ناس يعني عندها كده خير خير ان شاء الله. المجلد كبير، وانا لو سالت ورا كده وقلت كده تقول محمود نهاوند، هيقول ان نهاوند ديت مقام موسيقى. اذا تعال معي، المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه ثقف، والنعمان مزني او مازني، وكلاهما من المهاجرين. المغيرة بن شعبة روايته كان اذا قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم بكر بالقتال، ورواية النعمان كان ينتظر حتى تهب الأرواح. البكور معلوم ان هو ايه؟ الصباح. تهب الأرواح، الأرواح جمع ريح، مش جمع روح، جمع ريح. طب ومتى تهب الأرواح؟ هذه واحد من الخلف قال بعد العصر، وهنا واحد قال الظهر، وواحد قال بعد انتصاف النهار، يعني بعد الزوال. تعال معايا، متى يبدا وقت صلاه الظهر؟ متى يبدا وقت صلاه الظهر؟ ايوه يا باشمهندس، ايوه، عندما تزول الشمس عن كابد السماء، يعني اذا ما توسطت الشمس وسط السماء، هذا وقت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فيه. نهى عن الصلاه في اوقات ثلاث، عند شروق الشمس، وعند غروبها، وعند انتصاف الشمس في وسط السماء. يبدأ وقت الظهر بزوال الشمس، إذا زالت الشمس عن كابل السماء تجاه المغرب يبقى بدأ وقت الظهر. وعندما تزول الشمس عن كابل السماء يبدأ مهب الريح، يبدأ الجو يصبح فيه لطف وكده، وإيه، ويبقوا فيه نسيم. يشتد بعد العصر، لكن تبدأ الأرواح بعد، يعني في وقت صلاة الظهر أو بعدها. تعال لنرى الحكمة، عندما تهب الأرواح وتحضر الصلوات، ما علاقة الصلوات ومهب الأرواح والحرب؟ يعني لما درسنا في وقت الظهر ونحن نشرح عمدة الأحكام في المسجد هذا، قلنا إن الظهر كان يبكر به في الشتاء، ها، ويؤخر في الصيف. في الصيف يؤخر، يقول أبردوا، ها، أبردوا بالظهر، مش كده؟ الإبراد معناها إيه؟ أخر الظهر مدة حتى يبرد الجو. أخر الظهر مدة في الصيف حتى يقل القيظ ويظهر برد الايه؟ برد الجو. يبقى الوقت الإبراد ده في وقت الظهر مش في وقت العصر. يبقى حتى تهب الأرواح معناها الجو يبرد، وتحضر الصلوات، يبقى الصلاة هنا هي ايه؟ الظهر، لأن الإبراد في الظهر لا في العصر. طب وإيه علاقة الصلاة بالحرب؟ علاقة الصلاة بالحرب أن وقت الصلاة وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، وقت يرجى فيه إجابة الدعاء، ومن ثم يصلي ويقاتل، يصلي ويقاتل. وحديث المغيرة يحمل أنه كان إذا أغار أغار في البكور، إذا أغار أغار في البكور، أما إذا قاتل أو أراد قتالا قاتل بعد انتصاف الشمس وبعد زوالها. ومن ثم تجمع بين الروايتين، تجمع بين الروايتين. وفي الرواية من الفوائد أن شرائع الإسلام يرتبط بعضها ببعض، في الحرب صلاة، وفي السلم صلاة، وفي الخوف صلاة، وفي الأمن صلاة، وفي الصحة صلاة، وفي المرض صلاة. لا تسقط الصلاة إلا عن حائض أو فاقد للوعي أو مختل العقل، لكن في غير هذا الصلاة لا تسقط بحال. في الخوف صلاة، وتعلمنا كيفية صلاة الخوف، وبينا أنها تصلى على كيفيات شتى. وأمن المرء صلاته المعلومة. إذن ارتباط شعائر الإسلام بعضها ببعض، يعني ليس هنا يعني هناك ممانعة من الصلاة، واحد يقول يلا احنا بندرس، طب ده بحال، أي العملين أولى بأن تترك فيه الصلاة، الدراسة ولا الحرب؟ لكن الحرب كان فيه صلاة. حتى لو شغلوا عن الصلاة بسبب الحرب كانوا يقضون الصلاة، كما في غزوة الخندق لما شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام عن صلاة العصر بحفر الخندق، قال شغلونا، أو قال في الرواية ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم أمر بلال بأن يؤذن للمغرب، ثم أمره بأن يقيم للعصر، فصلى العصر أولا، صلى العصر في وقت المغرب، ثم أمره أن يقيم لصلاة المغرب فصلى المغرب ثانية. فالحرب هي فيها لقاء العدو، لا تسقط فيها الصلاة، فما بال آبائنا من الفلاحين في الحصاد الذي يصلي ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء، آخر الليل يجيبهم مرة واحدة وخلاص. لا، لا يجوز، لا يجوز. الإسلام ما ضيق عليه وما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن لك، رخص الإسلام لك أن تجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير. جمع التقديم ليس في وقت الصبح، إنما في وقت الظهر أو في وقت العصر. أنا عندي دلالة الساعة 2، يبقى بعد الظهر أقيم للعصر وأصلي العصر 4 ركعات جمع تقدير وأذهب لعمل. الدراسة خد معايا 8 ساعات، خلصت الساعة 10 بالليل، يبقى الساعة 10 بالليل أغتسل وأصلي المغرب أولا ثم العشاء ثانيا جمع تأخير. أنا بهذا مستقيم الحال وعلى الطريق الصحيح، لكن أترك ال5 فروض وأجيبهم آخر النهار دفعة واحدة، هذه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا أمر. الأمر الثاني عندك ما تقول هذا؟ الأمر الثاني في الرواية، في الرواية فيها تأخير الحرب عن وقت البكور، علته أن يوافق وقت إجابة الدعاء، لعل الله تبارك وتعالى أن يسوق النصر للمسلمين، يسوق النصر للمسلمين. عندنا الرواية الثانية، هذه في الجزية، لكن قد يقول قائل ما علاقتها بالجزية وليس فيها تصحيح الجزية. الرواية الأصل في البخاري فيها أن بندر أو بندار الرجل الذي كان لكسرى على العراق، لما طلب أحد المسلمين للمحاورة أرسلوا له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه، فسأله ما الذي حملكم على المجيء إلى بلادنا؟ فوقف المغيرة أمامه رضي الله عنه وارضاه وقد مزق ما مشى عليه من سجاجيدهم بسيفه حتى لا يرهبهم ويخافهم. قال لقد كنا في جهد شديد وبلاء شديد، فبعث الله منا رسولا نعرف أباه وأمه صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءنا بعبادة الله رب العالمين رب السماوات والأرض، وأمرنا أن نجاهدكم فندعوكم للإسلام أولا، فإن أجبتم فبها، وإلا ضربنا عليكم الجزية، فإن قاتلناكم وقتلنا أخبرنا أن لنا عند الله جنة. لذلك هذه الكلمات في سياق الرواية الأصل في البخاري، وهذا رباط الحديث بباب الجزية، جاء فيها ذكر الجزية أنهم إذا امتنعوا عن دخول الإسلام فرضت عليهم الجزية، ومن ثم الحديث في كتاب الجزية. أما الموادعة فلقد جاء المختصر رحمة الله عليه في اختصاره بحديث تحفظونه جميعا. الحديث روى الإمام البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدتهم مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، وفي رواية وهي راغمة، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم نعم صليها. الحديث في الموادعة، وأي موادعة؟ يوم صلح الحديبية. متى كان صلح الحديبية؟ ستة من الهجرة، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قاصدا البيت الحرام لأداء العمرة في شهر ذي القعدة، فلما وصل الجعرانة علمت قريش بمجيئه صلى الله عليه وآله وسلم، فخرجوا له لملاقاته وصده عن البلد الحرام، ثم أرسلوا سفراءهم، وكان سفير المشركين من؟ محمود. مين محمود؟ ومن؟ مين ثاني؟ شيخ فتحي. عروة مين؟ عروة ابن مسعود الثقفي، ثم سهيل بن عمرو. عروة بن مسعود ذهب الأول في المفاوضات، وسهيل ذهب في الصلح، وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وارضاه يعني مسلما اسلاما لسه نوف، لسه اسلامه تم الشهور، لانه اسلم في سنه 6، يعني تقريبا كده في شهر رجب، في شهر جماده كان قد اتى مصر، ثم جاء ذهب المقوقس مع يعني عدد من بني مالك من ثقيف. فلما وافلوا على المقوقس في مصر جاءوا الإسكندرية فسأل المقوقس بني مالك من معكم؟ قالوا معنا رجل ليس منا، هو من ثقيف. فمنح المقوقس بني مالك منحا كبيرة وأعطى المغيرة دونهم في العطية، يعني ميزهم في العطاء. المغيرة أصابه الغيظ، أصابه الغيظ فاحتال عليهم حتى إذا ما تركوا مصر سطى عليهم فقتلهم وأخذ أسلابهم، قتل 12 أو 13، وأخذ أسلابهم جميعا وعاد بها، لم يعد بها إلى الطائف إنما عاد بها إلى المدينة. ويوم أن قتلهم كان مشركا، فلما جاء إلى المدينة جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرح المسلمون بالإسلام. فسأله رسول يا مغيرة، قال يا رسول الله لقد فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. قال لنا إسلامك وليس لنا من مالك شيئا، ما لناش علاقة بمالك. قال يا رسول الله قتلتهم وأنا مشرك، أنا لم أكن قد أسلمت بعد، قتلتهم وأنا مشرك. فأجازه النبي عليه الصلاة والسلام وأبقى له ماله، انتبه. وبعدها بشهور يرجع من هو السلام في العمر، لسه إسلامه نوفي، لسه إسلامه نوفي طازة. بعد شهور يقوم يرجع ثاني إلى مكة في ليؤدي العمرة مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما ذهب الأمر إلى بني مالك وعلموا أن الذي قتلهم هو المغيرة طالبوا ثقيف بالدية، غرم الدية أتدري من؟ عروة ابن مسعود الثاقفي، لأنه هو عم المغيرة. فتعال معايا بدك حتى أطلعت على الولاء، على عظيم الولاء للدين. في الهدنة أو لما استقر صدر في الجعرانة وقريش في مكانهم أرسلوا عروة بن مسعود. عروة بن مسعود كان رجلا وضاعا جميلا، كان جميلا جدا. ولما جلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أمامه والمغيرة واقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقوم في خدمته كما وضحنا في شرح العمدة، كان يقوم في خدمته. فعروة يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكلمه يعبث بيده في لحية الحبيب صلى الله عليه وسلم، عمل كده يعني ايه، يعني يعبث بيده في لحية الحبيب. والمغيرة واقف بالضرب العصاية، لم يعرفه عروة. قال من هذا؟ قالوا هذا هو المغيرة بن شعبة. قال اذهب عني فما زلت امسح سوءتك، انت نسيت نفسك، ماني اللي مسح لك مصيبتك. تأمل اسلامه، ولاء للاسلام، لم يعرف عمه، هو يعرف انه عمه لكن عم على الشرك، يمد يده تجاه لحية النبي صلى الله عليه وسلم يغار المغيرة، يغار المغيرة على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيضرب يد عمه بالصوت. أي حب هذا؟ أي حب؟ هذا هو حب الصحابة الكرام للرسول عليه الصلاة والسلام. أثناء الهدنة ديت تم الصلح على أن من أتى قريشا من المسلمين لا يرجع، ومن أتى المسلمين من قريش يعاد مرة ثانية، يعاد. وهذه المسألة فيها تفصيل، كانوا يعينون الرجال ولا يعينون النساء، يعني ذهبت إليهم أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، فلما ذهبت يعني حسب الهدنة ترجع، يقوم ينزل القرآن إذا جاءكم المؤمنات فامتحنوهم. يبقى إذن الآية الحكم هذا بتاع الهدنة نسخ في أمر النساء وبقي في أمر الرجال. ففي هذه الهدنة ذهبت قتيلة بنت عبد العزة أو بنت الحارث، ما عبد العزة كان اسمه الحارث، بنت الحارث زوجة أبي بكر يوم أن كان في مكة رضي الله عنه وارضاه، وكان تحت أبي بكر قبل الإسلام تحته أم رومان وتحته قتيلة. أم رومان أسلمت، وأم رومان أم عائشة رضي الله عنها وارضاها، وقتيلة أم أسماء رضي الله عنها وارضاها. إذا أسماء وعائشة أختان لأب، هذه من أم وهذه من أم. فأم رومان لما أسلمت هاجرت مع الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولما بقيت قتيلة على كفرها فرق الإسلام بينها وبين الصديق رضي الله عنه وارضاه. الصديق هاجر وهاجرت أسماء رضي الله عنها وارضاه، وأسماء من السابقات للإسلام، من السابقات، وأسماء أوذيت في الله كثيرا، أوذيت في الله في مكة وفي المدينة. في مكة يوم أن جاء أبو جهل يسأل أهل الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج من بيته، جاء أبو جهل فخرجت له أسماء فسألها أين أبوك، فلما قالت لا أدري لطمها على وجهها فاخضرت وجنتها، شوف فاخضرت وجنتها، ولما لطمها أبو جهل خاف على نفسه من فضيحة الأمر فقال لمن معه استرها علي حتى لا تتكلم العرب. وهذا مذكور في السيرة الحلبية، في السيرة الحلبية مذكور هذا، إيه هذه الرواية، قال استرها علي حتى لا تتكلم العرب أنا نروع النساء. يا الله، أخلاق الجاهليين كانوا يخافون من كلام الناس في ترويع النساء. نحن حال النهاردة حال سيء، حال غير طيب. الجاهليون كانوا يخافون أن يروعوا النساء، أو يخافون أن يقال فيهم أنهم يروعوا النساء، لطمها على وجهها وخاف كلام الناس. فهي لما لطمت أوذيت في الله، ولما هاجرت أوذيت في الله، وكفاها الوسام أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها إيه؟ ذات النطاقين، أعطاها وسام. تتأمل لما يفسد الزمان ويسوء حال الناس بيعتبروا يعني إيه نياشين الشرف بيعتبروها معرة، يعير بها أهل الشرف. يوم أن صلب ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم، لما جاء الحجاج وصلبه، عير الحجاج عبد الله ابن الزبير بنطاق أمه، قال له يا ابن ذات النطاقين، ما قالها على سبيل المدح إنما قالها على سبيل الشماتة والتعيير. شوف نيشان الشرف لما تفسد الأذواق وتفسد الأمزجة تتحول فيها الأمور إلى الحالة العكسية. اللي ياخذ نيشان شرف يبقى مفضوح، واللي ياخذ وسام جرف يبقى أصابه الشرف. ما هو يعني انقلب الدهر بالبرايا فهم في غاية العكوس، كأنهم في غدير ماء الأرجل تعلو على الرؤوس. لما الناس حالها يسوء يبقى الحال كده، يبقى الحال كده. لما الحال يسوء يقول لك قرآن ايه يا عم، هم حافظين قرآن تويع يعني. خد ايه يعني، خد ايه، لكن لما يجيب جون ايوه ده جاب جون يا عم وخد مشاء. شوف شوف الترتيب معايا، ما هو ده فساد الأمزجة. ده فساد الأذواق، ده فساد الأذواق. الأول كان يفتخر لما يسمع القرآن، الوقت يفتخر لما يسمع أغنية بحبك يا بحبح. يا بحبح مين؟ ده كلمة ثانية. الله يذكرني يا عم الحاج فتحي بنكتة قالها واحد من العلماء، قال يعني هو قالها نكتة ويبين ان هي كان سبب خراب البيت. يا ساتر يا رب. وقلنا ستير قالك ان هو الراجل قاعد بجوار عروسته يوم البناء، فبرضه بالاسلوب الهايف اللي انت بتشوفه المجتمع، تقوم العروسه ترقص وتكشف عورتها قدام الناس، فطبعا بتقوم بقول لها هتغني، بتقول ايه؟ بس بقولها هغني وغز بحبك يا حمار، قالها انت طالق. فساد الاذواق، فساد الاذواق عندما يفسد الذوق ويسوء المزاج تنقلب نياشين الشرف الى الى اسلوب معره ومعايره. لما فهم الحال في عصر الحجاج عير عبد الله بن الزبير بامه، وهل امراه كاسماء تكون سبيلا للمعره والشماته ام سبيل للفخر؟ اسماء وسام، اسماء في دورها البارد في شبابها وفي مشيبها وسام، بل هي تاج ينبغي لكل مسلم أن يجعله فوق رأسه إن أراد العزة، إن أراد العزة. امرأة بلغت 100 سنة، 100 سنة ولم تنحني للباطل أبدا، ولم ترد من ولدها الاستسلام، بل أوصته بأن يظل مرفوع الرأس، أن يظل عزيزا مهما حدث، وظلت على صبرها. صلب ابنها أمامها فظلت على صبرها واحتسابها، وتكلمت بلغة الشجعان في وجه الحجاج، ووصفته بأنه كذاب وبأنه مبير وبأنه قتال، ولم تخف سلطانه أبدا، وظلت رضي الله تعالى عنها وارضاها على أحسن حال حتى توفيت 73 من الهجرة عن عمر يناهز 100 سنة رضي الله عنها وارضاها. فأسماء بتقول في الهدنة جاءتني أمي وهي راغبة، وفي رواية مع أبيها. مع أبيها من؟ يعني جاءت أمها مع أبي أمها، يعني مع جد أسماء. يبقى جاءت قتيلة المشركة وأبوها المشرك إلى أسماء رضي الله عنها وارضاها في الرواية وهي راغبة، لكن راغبة في ماذا؟ هل راغبة في الإسلام؟ طب لو راغبة في الإسلام الأمر ما كان يحتاج إلى إذن، كانت رحبت أسماء بإسلامه، لكن فائدتها إيه؟ أنه ما جاء ليسلم وتذهب أسماء لتستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في دخولهما الإسلام أم لا؟ لا. يبقى هنا الرغبة ليست في دخول الإسلام، إنما راغبة تحمل على أنها راغبة في البر. وفي رواية أن أم أسماء أهدت أسماء هدية، فجاءت وهي راغبة ترغب في المكافأة، ترغب أن تكافئها أسماء على ما أهدتها لها من قبل، على ما أهدتها من قبل. لا، في رواية وهي راغمة، راغمة. بعض أهل العلم قال راغمة يعني جاءت وهي كارهة لحال قومها. لا، قال لو كارهة لحال قومها ما تكونش راغمة، تبقى مرغمة، يعني خرجت مكرهة. لو أنها خرجت وهي تشنأ أهلها وتكرههم يبقى نقول جاءت وهي مرغمة، يعني خرجت مكرهة. أمال ما معنى راغمة؟ راغمة يعني وهي كارهة للإسلام، جاءت وهي راغمة يعني كارهة للإسلام، وهي راغبة يعني وهي راغبة في مكافأة على هدية أو في دوام بر من أسماء وود. جاءت أمي مع أبيها وهي راغبة أفأصلها، وكلمة أفأصلها حددت المعاني. إذن الرغبة كانت في البر والود والصلة. أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم صليها. كلام ده العلماء الكرام لهم فيه كلام، قالوا نعم صليها. قالوا هذا كان أيام الهدنة، لكن بعدما جاءت الآيات الناسخة، بعدما نقضت قريش الهدنة. النقض جاء من قريش ولا جاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هات دليل، هات دليل. على حرب خزاع. سبحان الله رجل حاضرة ان شاء الله نكافئك بزوجة ان شاء الله. ايوه نكافئك بزوجة صالح. صالح ان شاء الله. لما جاءت بنو بكر تستعين بقريش على حرب خزاع، وخزاعة عيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أصحاب سره، وكانوا من أحلاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الهدنة بعدم الممالأة لا علينا ولا على أحلافنا. ومن ثم لما وقعت قريش في هذا الفخ خافت على نفسها، فأرسلت أبا سفيان للمدينة، قال روح لمحمد يقول له يعني الامر ده حدث كده بلا رغبه منا وايه، ولكن الرسول لم يقبل. اذا من الذي وقع في نقض العهد؟ قريش. دائما تبقى باستمرار حاضر الذهن. العلماء منهم من قال هذا الامر كان يوم ان كانت الهدنه، لكن لما نسخت الهدنه بنقض قريش لها نسخ هذا الحكم. ومن ثم لا يجوز للمرء أن يصل أباه إن كان على كفر أو أمة. وبعض أهل العلم قال بخلاف ذلك، قال بل يعني سفيان بن عيينة قال نزل في شأن هذا قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم إيه؟ أن تبروهم وتقسطوا إليهم. قال هذه الآية نزلت في هذه الحادثة. طيب يبقى فيها قولان لأهل العلم، لكن تعالى معايا كده ننظر بالدقة شوي. منذ بابين مضيا بينا أن الإسلام نهى عن قتل النساء في الحروب، صحيح أم خطأ؟ طيب والقادمة امرأة أم رجل؟ امرأة. طب والرجل القادم هذا شباب ولا ضربه المشيب؟ ضربه المشيب. شيخ كبير وعندنا نص بعدم قتل النساء والشيوخ والأطفال، عدم قتل النساء والشيوخ والأطفال، مدام عدم قتلهم يبقى معناها دوام البر له والإحسان والشفقة حتى لو أن هذا كان قبل أن تنزل الآية التي فيها وقاتلوا المشركين كافة فقتيل امرأة والحارث أبوها شيخ كبير وما جاء بقتال ولا سلاح، ولكن جاء طمعا في البر والصلح. ومن ثم أهل العلم أخذوا من هذا أن نفقة الأب الكافر فرض على ولده الموسر. زمان كده لما كنا تكلمنا عن الوصية وبينا أن الوصية الموجودة في سورة البقرة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الآية فيها إفادة بأن للمرء أن يوصي من ماله لوالديه وأقربائه، وعند الشافعي أن هذه الآية نسخت بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا وصية لوالد. إذا كانت الآية منسوخة بحديث لا وصية لوالد، بينا أن أهل العلم قالوا هي منسوخة في حق الأب الوارث، لكن هناك أب غير وارث، وهناك أم غير وارثة، وهناك أخ غير وارث. عندنا من موانع الإرث اختلاف الدين، من موانع الإرث اختلاف الدين. الولد مسلم ومات وترك أبا كافرا وأما كافرة، وترك ولدا وبنتا، هنا الشرع الأب لا يرث لاختلاف الدين، لكن من أين يأكل الأب وليس له مال؟ ومن أين تعيش الأم الكافرة وليس لها مال؟ الإسلام شرع أن يوصي صاحب المال لأبويه الكافرين بوصية يعيشا من خلالها دون تعرض لمذلة. ألهذه الدرجة ترى فيها عظمة الإسلام؟ هذا الإسلام يا جماعة، الإسلام هو. هذا هو الإسلام، هذا الإسلام المتهم من إيه؟ من الغرب. يوصي المسلم من مال لأبويه الكافرين بقدر ما يعيش من خلاله دون مذلة. لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بأن تصل أمها وجدها، وفي الرواية وجوب نفقة الأب الكافر على ولده المسلم إن كان موسرا. ثانيا في الرواية موادعة أهل الحرب ومعاملتهم بأجمل ما يكون في زمن الهدنة. ثلاثة في الرواية حرص أسماء على دينها، حرصها على دينها، ما أرادت أن تتصرف من عقلها، بل رجعت بالسؤال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكيف لا ترجع وهي ابنة الصديق رضي الله عنه وارضاه؟ بينا إخوتي الكرام ما قاله أهل العلم في حديث أسماء رضي الله عنها وأرضاها، ثم بينا ما يستفاد من الرواية، وبينا حرص أسماء على دينها رضي الله عنها وأرضاها، وقلنا كيف لا تكن أسماء حريصة على دينها وهي ابنة الصديق رضي الله عليه. وفي الرواية ينبغي لكل مسلم عندما يشتبه عليه شيء في أمر دينه أن يرجع به إلى عالم يعلمه، لأن الله تعالى أمر بالرجوع إلى من عنده علم بالكتاب عند الشبه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ولو ردوه إلى إيه؟ ها؟ ولو ردوه إلى الذين ها؟ يستنبطونه إلى عالمه إيه؟ حق الآية؟ طيب، إذا الرد إلى العلماء عند الاشتباه، فأسماء رضي الله عنها لم تحكم بنفسها في الأمر، إنما جاءت ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم شرع لها النبي عليه الصلاة والسلام أن تلوم على الصلة والبر. أما لو كان الوالد كافرا محاربا فلا بر ولا ود، لأننا عند ذلك سيأخذ المال يستعين به على حربنا. سأل الله في اللقاء القادم نتكلم عن كتاب بدء الخلق. كفاية أسئلة، كفاية أسئلة، الأسئلة كثيرة، كفاية أسئلة. اسمع معايا لان الاسئله فيها اسئله تضحك قوي، واللي ما ضحكش برضه ما يضحكش. يعني اول سؤال بيقول لي احنا وصلنا الحديث 159، فمتى يجري امتحان لهذا الدرس؟ الله يبارك فيك، انسى كلمه الامتحان، خلي الدرس عامر. ما هو لما قلنا امتحان غاب كل الناس، احنا عملناه في العروس، قلنا ان شاء الله الامتحان بعد اسبوعين وما نبهناش وقتين، الناس غلط. فلما قلنا الامتحان بعد الامتحانات الناس بدات تيجي وتحضر، وما تخافش، اهم شيء يوم الامتحان تيجي. المسافر 15 يوما، كم من هذه المده تقصر فيها الصلاه؟ طب ده سؤال انا اريد واحد من جالسين فيه بس يرفع صدره. اتفضل. طيب واحد تاني فيه. اتفضل يا شيخ محمد. طيب واحد تاني. واحد رابع. ها همش غالي ما عندك شيء عندك والله، بس انت خالد انت مكسوف. تفضل. طيب واحد خامس. تفضل. طيب تفضل. اهم نقطه النقطه الاخيره دي هذا افتى بصواب وهذا افتى بصواب وذاك بصواب، لكن اهم نقطه في المساله الحاجه اللي هو سافر من اجلها قضيت ام لا. هو طالع ماموريه عمل، ارسلوه اسكندريه في ماموريه عمل، اسكندريه عبت المسافه، افهم معايا الترتيب، ولكن الماموريه لم تنتهي ولم يعرف متى يرجع، يظل يقصر الصلاه حتى يعرف متى يرجع. ومن ثم كده يبقى انت كده الكل افتى صحيح، لكن لو جمعنا ما قاله سبحانه الرازق الى ما قاله اخونا احمد جنيني، الى ما قاله اخونا السلوويس، الى ما قاله اخونا الله يبارك فيه احمد جنيني، رقم اثنين، مع ذلك كل من اجاب صحيح، لكن دايما باستمرار لما تسال خليك مركز، مش تفتي وتجري. يا عم الشيخ فلان ما رضعش من فلانه، ينفع اتزوجها؟ ان قلت له ينفع يبقى عوضك على الله. اساله الاول، قول له فلان دي خالها ولا عمها ولا جدها ولا الى اخره. ما يمكن هو ما رضعش منها، بس هي رضعت من مرت اخوه. رضعت هي من مرت اخوه. اتحللوا؟ اشتكت ليه؟ اتحلل ايه؟ رضعت العروس اللي هو خطيبها من زوجة اخيه هو. خسارة. اما انت يا شيخ عبد السلام انت في الامتحان بتكتب لي الاسئلة فقط، ما بتكتبش معاها حل. كيف وهي بنت اخيه؟ هي بنت اخيه. أليس عندنا حديث البخاري يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ الأول طبق الحديث وانظر بعد كده في السؤال، ما تاخدش من بوك وتفتح اسمع في ده. طيب ما الحكم في بول الطفل الرضيع إذا بلع الملابس؟ واحد من أصحاب درس الأحد تفضل ارفع صوتك حتى أسمعك في السؤال. اخونا محمود الله يبارك فيه كهربا في الاجابة. وهو كهربا. هو شغال كهربا. اسمع معايا. قال اخ محمود باركه الله، قال ننظر في صاحب البول. ان كان ذكرا اما ان يكون قد طعم الطعام، واما انه لم يطعم وهو على الرضاع فقط. إن كان يرضع فقط وبال يكتفى في بول الصغير الذكر إذا كان يرضع فقط بنضح الماء. أما إن كان يطعم الطعام يغسل بول الصغير. أما إن كان الصغير أنثى يغسل بولها سواء أكلت أو لم تأكل. طب انا عايز واحد برضه من اصحاب درس الاحد يقول لي ما هي العله ان الانثى يغسل بولها؟ ايوه محمد. انا هذا اسمع سمع اللي فوق. ايوه محمد الله يبارك فيه طالب مجد بيحضر كل الدروس، بيحضر الثلاث والاربع والسبت والاحد والجمعه. بارك الله فيك. افهم معايا، بيقول لان ادم عليه السلام خلق من الماء والطين. فبول الذكر اصله الماء والطين. اما حواء خلقت من ضلع ادم. فبول الانثى من الماء والطين ام من اللحم والدم؟ اللحم والدم. طيب جزاكم الله، تنجحوا ان شاء الله في الامتحان. عم فتح يطلع الاول. وصاحب السؤال بيقول لي عايز نسخة من صحيح البخاري. اللي سألني السؤال بتاع الأسبوع الماضي فين؟ صاحب السؤال في الأسبوع الماضي اللي كان عايز نسخة غاب. لا اللي خد الكتاب ده ابو ثالث. ده ابو ثالث اللي اخذ الكتاب. انت تعال خد. وصاحب السؤال ان شاء الله نستضاف فلوسه رب الياسر ان شاء الله. يبقى تمام. بس احضر المقدمة بتاعت المؤلف. هو صوفي. المقدمة فيها كده بعض الزغل كده بحاول ايه تتلاشى في المقدمة. قال السائل يؤذن لصلاة الظهر واكون داخل اللجنة في الامتحان، فماذا افعل؟ خلص امتحانك على خير يا حبيبي وصلي الظهر. وهو مش ينفع تاخد ورقتك وتروح تصلي في الجامع. ما ينفعش. وقت الظهر موسع ووقت الامتحان مضيق. خلص امتحانك على خير وصلي الظهر. نعم. اذا كان الامتحان يستغرق وقت الظهر لا مانع من ان يجمع ويستخدم الرخصة. نعم. ليس الان نحن نقول الاصل في المسلمين ان يطوعوا هواهم لشرع الله، لكن هم ما طوعوش للايه للشرع. احنا نخرب عليه حل نقول له بعد سنه كلها يصبر في سنه، لا نقول له اصبر خليك انجح الناس، خليك انجح الناس. شرع في صلاه الظهر فردا، واثناء الصلاه بدات جماعه خلفه في الظهر. أيسلك الصلاة؟ لا. دم في صلاتك، دم في صلاتك، فهم تصدقوا عليك، تصدقوا عليك، دم في صلاتك. هنا استدراك يقول معركة اليرموك كانت في سنة 13 هجرية في عصر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وانتهت المعركة مع خبر وفاة الصديق، لا كما قيل في اللقاء السابق كانت في عهد عمر سنة 15. طيب عايزين واحد يرجح، عايزين واحد يرجح الكلام ده. واحد قال 13 وفي اللقاء الماضي واحد اجاب 15. اتفضل. نعم 13 قرأتها في كتاب ايه؟ الصلابي، صلاة المعاصر. ما تقراها في الصبري، اقراها في البدايه والنهايه. حاضر. بالنسبه للمؤرخين يختلفون في التواريخ، يعني القادسيه ممكن تقرا ال 16 وتقرا عند اخرين ال 18 وتقرا عند اخرين هي 18. وعموما جزاك الله خيرا على الاستدراك الطيب. الاستدراك معناه انك طالب مجتهد وعندك يعني رعايه للدين. جزاك الله خير. تسأل وتقول حكم قطع النسل بدون عذر. أولا قطع النسل خسارة للقاطع، هو يحرم نفسه دون أن يدري، وهذا يمتحن الله تبارك وتعالى. يعني من الإسرائيليات أن عيسى عليه السلام جاءه إبليس فقال له يا عبد الله ألست تؤمن بالقدر؟ قال بلى. قال فألق لنفسك من فوق الجبل، لو أن الله قدر لك الحياة ستعيش، ولو أن الله قدر لك الوفاة سيكون أجلك. فقال عيسى اخسأ يا عدو الله، لله أن يمتحن عبده وليس للعبد أن يمتحن ربه. هي بتطلع تشيل بيت الولد ليه؟ مش عايز اولاد، مش عايز ذريه. انا زمان ذكرت القصه، وهذه القصه في قريتنا مش بره، مش بره، في قريتنا. امراه فعلت هذا الفعل وكان عندها ولد وعندها ثلاث بنات، قالت كده نعمه والحمد لله. راحت شالت بيت الولد النهارده، بكره الصبح ابنها جاي في البحر. فقعدت تندم وتعيط، بتعيطي ليه؟ نفسي اجيب ولد تاني ليه؟ ما انت شلت السكه. يا اخي المصطفى صلى الله عليه واله وسلم قال تناكع، تناسلوا، تكسروا. شوف بس العله، فاني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. طب تعالى معايا حديث في المسند، قال صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع: أيها الناس، أنا فرطكم على الحوض، وإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة، فلا تسودوا وجهي. يبقى اللي رايح يشيل بيت الولد ده بتحدى مين؟ بتحدى نفسه. بتحدى نفسه. هو انت بتبدي تحدى ده؟ انت بتاكل، والله العظيم بتاكل حواليهم، بتاكل حواليهم. مش في آية نحن نرزقهم وإياكم؟ انت حواليهم، والله انت حواليهم. لذلك اتق الله، اتق الله ولا تمتحن ربك. رجل قال علي الطلاق، من داخل بيت نسيب، فما حكم هذا اليمين وما هو كفرته وكيف يكفر؟ على السائل أن يأتي بعصا ويقابلني بعد الدرس. قلنا في اللقاء الماضي وقبل الماضي باستمرار مكرر، الحلف بالطلاق ليس من شيم الكرام. الطلاق شرعه الله كأهل في كتابه لحل المشكلات لا لجلب المعضلات. وانت لما تحلف ما تروحش بيت نسيبك. ما هو الألم على مين؟ الألم عليك أنت. القماشة لما بتزداد بتعور، والمرأة بالذات إن ضيقت عليها تطلع جنونك. نعم تهبلك. أهو الراجل قال أهو، هذه خبرة العمر. خبرة العمر. فلماذا أنت إذا كنت في وظيفة ولك رفاق، لو أن مديرك في العمل ضيق عليك بتكره نفسك وبتشتغل عكسه. طب لماذا يعني تحبس الزوجة وتحلف على أبوها ما تروحش عنده؟ لا، هذا ليس من شيم الكرام. وهذا الحال لو كان يقصد في الحلف أن يمنع نفسه فقط، نقول له يا عم أنت الآن في موسم غلة، طلع كيلتين غلة وديهم الجمعية الخيرية في بلد جوزي كفارة يمين وهم يوزعوه، واذهب إلى نسيبك ونصيبك يصيبك، ونصيبك يصيبك إن شاء الله في الرحمة، وارجع في يمينك وهذه الكفارة. يمين حلف، يمين حلف. هيروح نسيب على بعض زيارة بالبيت. نعم. لحظة لحظة، ماذا تقول يا عمي؟ اللي يكتب معاه قلم وقلم في حبر مش ينام من كده، أنا شايف الله. ماذا تقول حينما تكون الجلسة بين الخطبتين الأولى والثانية يوم الجمعة؟ هو قال لك، هو الخطيب قال إني أستغفر الله لي ولك، وأنت قاعد استغفر، استغفر كفاية. ادعو أن يوفق الله الخطيب لينتفع الناس بعلم دون رفع يد، دون رفع يد. نريد منكم درس يشرح فيه السيرة النبوية إن شاء الله لما يبقى الأسبوع 9 أيام. ما هو احنا الوقت ما عندناش يوم فاضي، وهذا من فضل الله تعالى، ما عندناش يوم فاضي. ما السابت مسجد المصطفى، الأحد مسجد على روس، الاثنين مسجد حمد فوقيه، ثلاثاء العصر محمد، وبالليل مسجد النور بالسواقي، الأربعاء العصر ميت العز أو الزاوية أو كف الحوت، وبالليل مسجد الإخلاص بالسواقي، الخميس العصر محمد والليل جنايات، الجمعة الجمعة في مكان وبالليل في هنا. وفي أسبوع كم يوم؟ 8 أيام. لما ننتهي إن شاء الله من درس كده نقرأ السيرة في مكان إن شاء الله. آخر سؤال جماعة، خف، هل لبس الذهب حرام؟ لبس الذهب للرجال فقط حرام أم لعامة الذكور؟ أيوة كده صح، لعامة الذكور. والذكر يطلق على الطفل وعلى إيه؟ وعلى الشكل الكبير. يبقى أمسك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري بقطعتين من ذهب وحلوة، قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. إذا كان السائل ذكرا حرام عليه الذهب حتى ولو دبلة، والدبلة ليس من شعارنا وليس من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. تلبس فضة وخاتم، تلبس فضة وخاتم. أما الدبلة الذهبية إذا كنت تحب زوجتك ألبسها إياها، ولا أقول لك عايز تكسب المعركة لبسها لحماتك. والله العظيم تكسب المعركة كاملة. يعني دائما كده الحياة الزوجية عايزة شغل وحيل، من الحيل عليك بالرئاسة من فوق، الرئاسة من فوق ابسطها ترتاح في البيت. هي الحكومة يا شيخ محمد، هي الحكومة. عند الانتهاء يقول: بعدما قارف امرأته بليل هل يجب على رجل الوضوء إن أراد النوم؟ من المستحب للمجنب أن يتوضأ إن أراد أن ينام، يتوضأ أولا. طيب لو هو النوم غلبه خلاص ما عليه شيء، ما عليه شيء، لأن وصف المعروف المعلوم اليوم الأمور تغيرت، تغيرت الصحة انهدت، فيبدأ إيه يعني هذا من المستحبات. حقش لا تظهر، لا تضحك. أما الغسل، اسمع شخص الله، الغسل بينا في لقاء الأحد الماضي أنه يجوز للجنوب تأخير الغسل، ويجوز للجنوب قضاء بعض مصالحه بجنابته كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه. بعض الإخوة تهاونون في تقصير الثياب. طيب بالنسبة لتقصير الثياب، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذرة المؤمن إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين وما أسفل الكعبين في النار. وسبق أن وضحنا أن إطالة الثياب إما أن يكون عادة وإما أن يكون على وجه الخيلاء، كلاهما حرام، لكن على وجه الخيلاء كبيرة، وإن كان عادة حرام ولكنه حرام صغير كالنظرة والزنا. كلاهما حرام أم لا؟ حرام. لكن هل النظر تسوي زنا؟ لا. شيخ في التلفزيون يقول إن الأرواح المتوفاة ترجع يوم الجمعة إلى بيوتها لترى الأطفال والزوجة، فهل هذا صحيح؟ التلفزيون، كل تلفزيون وانت دش. طيب هترجع لعيالها ليه؟ ده كل إنسان مرهون بعمله، ده مشغول بحال لا يهمه صغار ولا يهمه نفس، هو همه كل نفس. يرجع البيت ليه؟ ويرجع البيت هيدخل بقى في هيئة قصة ولا كلب. ده عقيدة اليهود، عقيدة التناسخ، عقيدة اليهود تناسخ. الروح تحل في كلب تدخل في الدار، الروح تحل في فراشة، يقول لك اوعى تنزل في ليلك تجي روح فلان جاي تشوف عيالها. لا، دي عقيدة التناسخ، ليس من عقيدتنا نحن المسلمين ابدا ابدا. سيارة كان يقودها إنسان فدعم رجلا فقتله، وعند الغسل كان هناك دعاء هل يجوز، ولا دماء هل يجوز وضع هذا الماء في خزان الحمام بعد الغسل مع أن الماء مختلط بالدم؟ لا مانع، هو الدم طاهر ولا لسه؟ الدم السائل يعني يجوز أن تشربه؟ يجب أن تشربه؟ لا. يبقى يوضع وعدنا هو الماء طاهر أم لو كان طاهرا يجوز أن يوقف الحمام أم لا؟ نعم يجوز، ما في حرج مطلق، لأنه هو في الشارع يتأذى منه الغير، فلماذا أحمل الناس على أن يتأذى من أدمي؟ يراق في أي مكان، يراق في أي مكان. حكم ورق المصحف والورق المكتوب عليه اسم الجلالة إنه يبتوه في طريق اجمعه ثم أشعل فيه النار وادفنه أو القيه في الماء. طبعا كده لم نبق سؤال إلا جاوبناه، بعد الصلاة ينبق سؤال. عايز أطلع مرة كده بدون ما حنقف معاك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الأخت صاحبة اللي هي اسمها كذبت مع الورقة اتقابلني إن شاء الله بعد الدرس عند العمود اللي في خلف المسجد.